شعرك ليل وعيونك قمري شغلني معاك يا حكاية عمري. طول الليل بفكر فيك في قلبي هواك وقلبي عليك. شعرك ليل وعيونك قمري شغلني معاك يا حكاية عمري. طول الليل بفكر فيك في قلبي هواك وقلبي عليك. ولا ليلة ولا يوم في بعادك بدوق النوم في بعادك حبيبي. ليه تحلالك دموع قلبي؟ ولا ليلة ولا يوم في بعادك بدوق النوم في بعادك حبيبي. نام تحلالك دموع قلبي دموع حبيبي. كل آمالي أعيش وياك حبيبي. الدنيا تحلالي ما دمت معاك حبيبي. كل آمالي أعيش وياك حبيبي. الدنيا تحلالي ما دمت معاك. اسمع ندايا ده انت منايا. اسمع ندايا ده انت منايا وانت الحياة. ولا ليلة ولا يوم في بعادك بدوق النوم في بعادك حبيبي. ليه تحلالك دموع قلبي؟ ولا ليلة ولا يوم في بعادك بدوق النوم في بعادك حبيبي. حبيبي تعالى طمني يا غالي عليك. حبيبي يا منى روحي روحي فيك. حبيبي تعالى طمني يا غالي عليك. اسمع ندايا ده انت منايا. ندايا ده انت منايا حبيبي. ليه ليه دموع قلبي؟ ولا دموع قلبي ولا ليلة ولا يوم.